من يشاء

والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد نزد له في حرفه الله غفور صدق الله العظيم.